أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: فإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الخطاب لبني إسرائيل كما أخبر قبل ذلك: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا الآية، ثم ذكر ميثاقا آخر أخذه عليهم، أي عهدا مغلظا أخذه عليهم: لا تسفكون دماءكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، لا يطرد بعضكم بعضا ولا يجلي بعضكم بعضا من دياركم. ثم أقررتم بهذه المواثيق التي أخذها الله عز وجل. أقر السابقون من هؤلاء الذين أخذ عليهم، وأقر بنوهم من بعدهم لما وجدوا ذلك مكتوبا عندهم في التوراة لغاية عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مقرون بذلك. فإذا خوصبوا بهذا وأنكر عليهم شيء مما يفعلونه يقولون: هذا في التوراة، هذا في التوراة. ثم أقررتم وأنتم تشهدون. فالله يذكر: أخذنا ميثاقكم، أن الميثاق مأخوذ على الآباء، ولكن أقر به الأبناء وألزمهم الله عز وجل به، فناسب أن يخاطب هؤلاء: أخذنا ميثاقكم، لأنهم مقرون بذلك. أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. هذا في التوراة أن اليهودي مع اليهودي مهما اختلفت الأصباط أنهم أهل ملة واحدة، وليس لأحد منهم أن يقاتل أخاه، وليس له أن يجليه مع الأعداء. فذكرنا أنهم لما جاءوا إلى المدينة ومكثوا فيها وجدوا الأوس والخزرج قبيلتين، والأوس والخزرج أخوان، حدثت بين أبنائهم الخلاف، هؤلاء نسبوا إلى أبيهم الأوس وهؤلاء إلى أبيهم الخزرج، هذه قبيلة هذه قبيلة، كانوا على الكفر يعبدون الأصنام من دون الله سبحانه، واليهود يعرفون التوحيد، ومع ذلك لما جاءوا إلى المدينة دخلوا في حلف هؤلاء. اليهودي يستشعر الخزي في نفسه، يستشعر الذل في نفسه، لا يعيش إلا وهو تحت ستار غيره، فلذلك تحت ستار الأوس، تحت ستار الخزرج، زي ما الآن تحت ستار أوروبا، تحت ستار أمريكا. الذل والخزي في قلوب هؤلاء، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، ضربت عليهم الذلة فيهم، الذل في قلوبهم، جبلوا عليه وطبي عليه، كما يقول سبحانه: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الشجاعة اللي يظهرها اليهود وهم فوق الدبابات وهم في الحصون وهم يحاربون العزل من الناس الذين أسلحتهم خفيفة ضعيفة، أما أنهم يقف رجل لرجل للقتال، لا، هذا نادر في هؤلاء. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، يفضحهم الله عز وجل، بأسهم بينهم شديد. فنرى قبيلتين انحازتا للخزرج وقبيلة انحازت للأوس، هؤلاء مع هؤلاء وهؤلاء مع هؤلاء، يحصل إيه؟ الأوس والخزرج كانت بينهم حرب من 100 سنة وأكثر من 100 سنة اللي ذكرناها بالأمس، هي حرب سمير، حرب سمير. وكان سببها كما ذكرنا أن رجلا نزل حليفا على الخزرج واسمه كعب من بني ثعلبة، من قوم آخرين من بني ثعلبة، ونزل على الخزرج حليفا لهم فمكث معهم وعاش معهم، وقتله رجل من الأوس اسمه سمير، وسميت الحرب باسم سمير، هذا صاحب القصة قتل هذا الحليف. فالخزرج تعززوا وطلبوا قتل هذا القاتل، نقتل القاتل. وكان في عرفهم أن الأصيل إذا قتل الحليف لا يقتل به وإنما يفدى هذا الحليف، فأصرت الخزرج على قتل هذا القاتل، وحصلت الحرب بين الأوس والخزرج ودامت سنين طويلة، وكان لهم أيام، مرة ينتصر الأوس مرة ينتصر الخزرج، لغاية عهد النبي صلى الله عليه. وكان آخر هذه الحروب حرب بعاث، حرب بعاث، وكانت توطئة قدمها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه أن قتل فيها سرات الفريقين الأوس والخزرج الكبار من هؤلاء الشيوخ الذين كان فيهم عصبية وفيهم عنف، قتلوا جميعهم، وبقي الشباب من الفريقين، وبقيت حثالة من السابقين هؤلاء اللي منهم عبد الله بن أبي بن سلول اللي فضل على كفره وعلى حربه للإسلام. كأن الله عز وجل بحكمته يرينا لو كنا سبنا الشيوخ دول بتوع الأوس والخزرج كان هيعملوا فيكم إيه؟ لا، لم يكونوا ليسلموا، وكانوا حيقضوا على أيدي الشباب يمنعونهم من الدخول في دين الله عز وجل. ولكن الله سبحانه مهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن قتل بعضهم بعضا، الكبار من هؤلاء قتلوا الكبار من هؤلاء، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وفيهم شباب هؤلاء وشباب هؤلاء، دعاهم إلى الإسلام فآمنوا وأسلموا، وألف الله بالنبي صلى الله عليه وسلم بين قلوب الجميع كما ذكر الله عز وجل له عليه الصلاة والسلام: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فكان من الله عز وجل رحمة بنبيه صلى الله وسلم عليه وبالمؤمنين أن يجعل في المدينة أصحاب القلوب الرحيمة الرقيقة الذين دخلوا في دين الله عز وجل وطاوعوا النبي صلى الله وسلم عليه، وبرضو ساب لهم واحد زي عبد الله بن أبي بن سلول ومعه حتى يعرفوا كيف يكون الكفر، وخاصة في من كان يهيئ نفسه أن يكون ملكا على المدينة، كيف ينقلب الحال بالإنسان الذي يتمنى شيئا ولا يحصل هذا الشيء. يعني لما قتل الكبار وجد عبد الله بن أبي بن سلول نفسه أنه هو الكبير في المدينة، كبير في المدينة يبقى أنا اللي هكون الملك، فبدأوا يصنعون له التاج حتى يتوج ملكا على المدينة، وهو خزرجي من الخزرج. ولما أراد ذلك منع الله عز وجل عنه ما تمناه، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فتخيل أي البغض والكره يكنه هذا الإنسان لأهل الإسلام لدين الله عز وجل الذي انتصر وانتشر في مدينة النبي صلى الله وسلامه عليه. اليهود كانوا فريق منهم مع الأوس وفريق منهم مع الخزرج. لما كانت تحدث هذه الحروب اللي دامت 100 سنة كان اليهود يتولون هؤلاء، يتولون الأوس، وهؤلاء يتولون الخزرج. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يذكر أن بني قينقاع كانوا مع الخزرج، والآخرون قريظة والنضير كانت مع الأوس، وقيل غير ذلك ولا يهمنا مين كان مع مين، لكن اللي يهم ما ذكره الله عز وجل إن وقت الحرب بين الأوس والخزرج هنا يهود وهنا يهود، يحرم على اليهود أن يقتل أخاه، يحرم على اليهود أن يطرد أخاه من داره، يحرم عليه أن يأخذ متاع أخيه، فإذا بهم يفعلون ذلك اللي بتفعله الأوس مع الخزرج يفعله اليهود بعضهم مع بعض. وفرق بين الاثنين، الأوس والخزرج كفار، كفار عباد أصنام لا يؤمنون ببعث ولا نشور ولا بحساب ولا بقبور ولا لا يؤمنون بشيء، ما فيش عندهم إيمان بشيء، فأمر حياتهم يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يبقى نأخذ حقنا في الدنيا. اليهود يعرفون وهم أهل كتاب، فلما يقاتل الأوسي الخزرجي نقول هذا كافر وهذا كافر ولا لا يؤمن ببعث ولا يؤمن ببعث، هذا فعلهم. أما يهودي يقاتل يهودي وهو يتلو التوراة ويعلم أنه يحرم عليه ذلك، وبتقاتل لمصلحة مين؟ لمصلحة الكفار اللي انت بتكفرهم، تقول عليهم هؤلاء كفرة، انت تقاتل أخاك الذي هو عندك مؤمن تقاتله من أجل هؤلاء الكفار، إيه يكون هذا الأمر؟ هذا تخليط، تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ونؤمنوا بالتوراة ومع ذلك تكفرون بأحكامها، حين يقاتل بعضكم بعضا العجيب في ذلك يحدث القتال. واليهود لما يجد بعضهم أمام بعض يقتل بعضهم بعضا، دول منحازين للأوس ودول منحازين للخزرج. طيب يحصل أنه دخلوا واقتحموا البيوت، يدخل اليهودي على اليهودي يأخذ منه ما عنده من نساء، يأخذ ما عنده من أموال ويقتل هذا يأسره، يبقى حصل بينهم قتل وحصل بينهم أسر وحصل بينهم أخذ أموال، وبعدين خلصت الحرب. يبتدي اليهودي يدوروا على بعض، فين اليهودي اللي في هذا المال يفدوه نخرجوه يدفعوا الثمن، ده أسير عندكم لا سيبوه، ما يجوز لكم أنكم تأسروه وخذوا الفدية هذه. إن يأتوكم أسارة تفادوهم، عجيب هذا الشيء، أنت بتأسله وبعدين تدفع له مال عشان تخلصوا من الأسر. التوراة عندكم تقول لا يقتل بعضكم بعضا، ومن وجد أخاه أسيرا فليخلصه من الأسر وليفاديه. أخذت بجزء منها التخليص من الأسر وتركتم جزءا آخر وهو القتل، تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا في التوراة وهذا في التوراة، أي حال هذا الحال الذي تقولونه؟ كأنه يعرفنا بمصائب هؤلاء وبحيلهم وبتكذيبهم لكتاب ربهم أن يأخذوا بالبعض ويتركوا بالبعض. فلما يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءتهم البشارة به عليه الصلاة والسلام، كأن القرآن يقول لنا هي عادته، وهي عادته أو عدت ولا حشتريها، عدت هذه العادة، ما هو كانوا بيأخذوا جزء من التوراة ويقوم يفادي بعضهم بعضا ويتركون جزءا أنه يقتل بعضهم بعضا، لا يقتل اليهودي اليهودي، فقتل اليهودي اليهودي. إذا وجدتموهم أسارى فادوهم ففادوهم، إذا هنا منعوا الحكم الشرعي وهنا أخذوا بالحكم الشرعي، هو إيه الأمر؟ تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض، فيعلم المسلم أن اليهودية لا أمان له، لا أمان له، إنه مهما أعطى من عهود ومواثيق لا يستقيم عليها أبدا إلا والقوة فوق رأسه. إذا كان يخاف من خصمه يقوم ينفذ هذا الشيء، أما أنه لا يخاف منه لا لا لا، مش ممكن يعطيه لا عهدا ولا ميثاق. وشوفوا ما يفعلون بفلسطين، وكل يوم والتاني يقولوا نعمل ونقسم دولة فلسطينية، وكل يوم والتاني يحطوا عقبات ومعوقات ومش هتتحل أبدا الأمر بهذه الصورة، إلا أن يكون المسلمون قوة، لهم قوة يقهرون بهم هؤلاء، يقوموا يمشوا على العهود وعلى المواثيق. أما من غير قوة فلا يهودي ينفذ شيئا كما هو معروف من أحوالهم. يقول ربنا سبحانه ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، وقد حرم الله عز وجل عليكم ذلك، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تخرجون فريق يعني الفريق الغالب يطرد الفريق المغلوب من داره، وهذا محرم عليهم، القتل محرم عليهم، الأسر أن يأسر اليهودي اليهودي محرم عليهم، الطرد من الديار محرم عليهم. قال تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، تظاهرون عليهم، تظاهرون وتظاهرون، تظاهرون بالتخفيف، قراءة الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي وخلف وباقي القراء يقرؤونها تظاهرون عليهم، وأصلها من المظاهرة، المظاهرة وهي تقوية الظهر، الإنسان لما يقاتل خصمه يجيب درع ويقوي الدرع بدرع تاني يحطه في ظهره علشان يبقى قوي. فهذه المظاهرة التعاون يعني. فقال تظاهرون عليهم يعني تتعاونون على إخوانكم من اليهود. هل بالحق؟ هل بالعدل؟ هل بالإحسان؟ لا لا، بالإثم والعدوان. بالإثم بمعصية الله سبحانه، وبالعدوان يعتدي بعضكم على بعض ويتعدى حدود الله سبحانه تبارك وتعالى. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، يعني إذا وجد اليهودي أخاه اليهودي قد أسر دفع له الفدية حتى يخلص، مع أنه كان لسه يقاتل في الحرب قبل ذلك. وإن يأتوكم أسارى، أسارى لقراءة الجمهور، ويقرأها البعض بالإمالة زي أبو عمرو والكسائي وابن ذكوان وخلف، أساري، ويقرأها الكسائي دور الكسائي أساري بإمالة الألف وبإمالة الياء أو الألف في آخرها أيضا. يقرأ حمزة أسري، ويأتوكم أسري تفدوهم، تفدوهم تفادي وتفدي، تفادي كأنها مبادلة، مبادلة تفادي بعضهم بعضا، دول يفدوا اللي منهم دول يفدوا اللي منهم. تفدوهم يعني يفدي من قدر من لم يقدر يفديه، فعلى الجميع أن يفدوا. الأولى على وجه المبادلة بين الغالب والمغلوب، والثانية على وجه أنه من قدر فيفدي الجميع. فيقوم العرب يتعجبون من ذلك ويسألون هؤلاء كيف تفدوهم وأنتم قاتلتموهم، يقولون التوراة أمرنا بذلك، فكأنهم يقيمون الحجة على أنفسهم بذلك. كيف تفدونهم وقد قاتلتموهم، يقولون التوراة أمرنا تأمركم بإيه؟ بالمفاداة. وهل أمرتكم بالقتل؟ هل أمرتكم بالانحياز للكفار أصحاب الأصنام؟ يقولون نستحي أن يستذل حلفاؤنا، أصل دول الحلفاء بتوعنا وإحنا ما نحبش حلفاءنا يتهزموا. ما تحبش حليفك يتهزم وتحب تكفر بالتوراة وتعمل بخلاف ما أمر الله، هذا فعلهم. ولذلك الله سبحانه وتبارك وتعالى ينعى عليهم ذلك ويقول وهو محرم عليكم إخراجهم، يعني وإخراجهم من ديارهم وإجلاؤهم وطردهم من ديارهم هذا محرم عليكم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني بمزاجكم تاخذوا بعض الأحكام وتتركوا بعضا. لما يذكر لنا هذه القصة وهذا التأنيب لهؤلاء مش لهم فقط، لهم ولنا، يعني كأن يقول احذروا أن تأخذوا ببعض الكتاب وتتركوا بعضا. وهذا حال المسلمين، هذا الذي فعله المسلمون الآن، يأخذون ببعض الكتاب ويتركون كثيرا منه. أحكام دين الله سبحانه تبارك وتعالى، لا تقربوا الزنا تجد منتشرا في بلاد المسلمين، يحرم علينا السرقة الكثيرة في بلاد المسلمين، إذا سرق السارق السارق والسارق فاقطعوا أيديهما، نقوم نأخذ بعض الحكم ونترك بعض الحكم. السارق والسارقة، السارق حرام أخذنا بذلك. طيب إذا سرق السارق وعرف أن مسارق اعترف على نفسه، يقول لا مش هنقطع أيده. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قطع اليد مش هو ربنا ذكر والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. جزاء بما كسب، والنكال العقوبة مش منك، مش أنت اللي بتعاقب، الذي يعاقب الله سبحانه. فأنت بتغير عقوبة الله بأي شيء تستحل ذلك. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أين هذا الحكم؟ الزنا حرام وممنوع شرعا، ممنوع قانونا. طيب اللي يزني يتعمل فيه إيه؟ اللي يزني يجي القانون يقسم بقى في أمر الزنا. الرجل إذا زنى يبقى يتسجن الرجل. طيب المرأة إذا زنت تتسجن بس فترة أقل من الرجل، فلو أن زوجها عفى عنها يسجوها، لأن زوجها موافق على هذا الشيء وما فيش مانع، طالما أن الزوج يجعلون الرجل ديوسا أنه يرضى بالعار ويرضى بالخزي في أهل بيته. يتركون شرع الله، ممنوع الزنا، ولكن إذا فعل لا نقيم فيه شرع الله سبحانه تبارك وتعالى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أو ده اللي عايز يعمله الليبراليون والعلمانيون في كتاب الله عز وجل، بمزاجهم ياخذوا الحاجة اللي هم عايزينها والباقي لا مش عايزين هذا الشيء. فالله كما يقول لليهود يقول لمن يتبعون اليهود أتباع اليهود أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. الله يخزيهم والله يذلهم كما أخذ اليهود وضرب عليهم الصغار والخزي في قلوبهم وبين الخلق، كذلك هؤلاء الذين يتركون كتاب الله عز وجل ويأخذون ببعض ويتركون بعضا. يقول سبحانه: ويوم القيامة يكون بقى العذاب الأكبر. يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، أشد ما يكون من عذاب. كفروا بالله سبحانه وبدلوا وغيروا دينه فاستحقوا أشد العذاب من الله يوم القيامة. وما الله بغافل عما تعملون. هذا تهديد ووعيد. الله ليس ساهيا عن فعل العباد، لم يخلق العباد ليتركهم لأنفسهم كما يزعمون إنه ما لله لله وما لقيصر لقيصر، حاجة للملك وحاجة لله، لا، كل شيء لله، إن الحكم إلا لله سبحانه وتبارك وتعالى. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، تعبد ربك سبحانه بالصلاة وبالصوم، بالعبادات البدنية، بالعبادات المالية، تعبد ربك بالمعاملات بينك وبين الخلق، تعبد ربك بتنفيذ أحكام كتابه سبحانه وتبارك وتعالى. وما الله بغافل عما تعملون. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فهؤلاء الذين بدلوا أحكام الله سبحانه وارتدوا على أعقابهم القهقرة، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، اشتروا الدنيا ورفضوا الآخرة، فاستحقوا من الله أشد العذاب، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يوم القيامة يرجعون إلى أشد العذاب هؤلاء الكفار والمجرمون والمبدلون شرع الله سبحانه، يردون إلى أشد العذاب ولا يخفف عنهم هذا العذاب، يستديرون فلا يجارون، يصرخون فلا يستصرخون، ينادون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون من تشطلعين من النار، قالوا إن ادعوا لنا ربك يخفف عنا يوم من العذاب، قال أولم تأتيكم رسلكم بينات، قالوا بلى، قال فادعوا براحتكم ادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. دعاء ذاهب ضال لن يستجاب لدعائهم وهم في النار، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، لا يجدون من يحامي عنهم ويدافع، لا يجدون من ينصرهم. فإذا صرخ الإنسان في الدنيا يجد من يأتيه لينقذه، أما في النار لها هم يصرخون حتى يصل الصراخ إلى العواء. سمع النبي صلى الله عليه وسلم عواء أهل النار، يقول ما هذا؟ قالوا هذا عواء أهل النار والعياذ بالله. هنا يعذب الإنسان الذي بدل وحرف دين الله وعصى الله وتطاول على خلق الله، هذا أمرهم وهذا عذابهم. ذكر اليهود ومن باب إياك أعني واسمع يا جارة، اليهود فعلوا كذا، واسمعوا أيها المسلمون، احذروا أن تبدلوا وأن تحرفوا، احذروا أن تأخذوا ببعض أحكام كتاب الله وتتركوا البعض الآخر تحت أي علة وتحت أي ذريعة، يجب عليكم أن تأخذوا بالكتاب كله. قال لليهود: خذوا ما أتيناكم بقوة، نحن أولى أن نأخذ ما أتانا الله عز وجل بقوة وأن نتمسك به، حتى لا يكون الأمر أن نشتري دنيا ونبيع الآخرة. هؤلاء اليهود اشتروا الحياة الدنيا، هم يعرفون ذلك، ولذلك لا يريدون أن يرجعوا إلى الآخرة. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يعمر ألف سنة هذا ولو أكثر من ألف سنة يود ذلك، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.